أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، خلق فسوى فقدر فهدى وأضحك وأبكى وأمات وأحيا وأغنى وأقنى، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يرفع ويخفض بيده الأمر وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله عز وجل بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آل بيته وعلى أصحابه الكرام الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني، تعلمون أن كتاب الله كتاب مبارك، شهد الله له بذلك. قال تعالى: وهذا ذكر مبارك أنزلناه. وتعلمون كذلك أنه كتاب كريم. قال تعالى: إنه له في كتاب مكنون. وتعلمون أنه مجيد. قال تعالى: قال والقرآن مجيد. وتعلمون أنه عزيز. قال تعالى: وإنه لكتاب عزيز. كتاب مبارك كل خصال خير فيه وكل سبل السلامة والنجاة فيه. فكان لزاما ألا نفارقه، وكان لزاما أن نتدبره، وكان لزاما أن نتلوه وأن نعمل به. قال تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميت عليها. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجه من الظلمات الى النور باذنه ويهديهم الى صراط مستقيم. فكان لزاما ليس اختيارا، كان لزاما أن نرجع إلى الكتاب، لا نتأمل، نتدبر، نتفكر، نعمل بما فيه، ننتهي عملنا ربنا سبحانه وتعالى نقوم أخلاقنا بهذا الكتاب العزيز. كذا نصحح معتقدنا بهذا الكتاب العزيز. فلذا أذكر نفسي وإخواني بآيات من كتاب الله فيها هدي قويم، فيها الأداء، فيها العقائد، فيها المغامرات، فيها تزكية النفوس. وهذا هو الشأن الذي في كتاب الله، به تزكى النفوس، به تصحح المعتقدات، به تهذب الأخلاق. فليكن وعند القيامة. فهذا شأننا أمام الأخوة أكثر من عملنا. قال تعالى: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما وبعثي بيتهم على النحو المفهوم يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هكذا يقولون لا يقرون بصلاة الليل بل يسألون الله أن يصرف عنهم عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. هذا شأنهم يكون بهذا الدعاء. وهذا شأن أهل الصلاح، يعملون الصالحات ويسألون الله القبول. هذا شأن أهل الصلاح، يعملون الصالحات ولا يقرون بها، كما قال الخليل الوليد عليه السلام: هو ولد إسماعيل صادق الوعد يرفع يصوم ويصلي ويتصدق Right. لسلوكهم لبشر المعارف. قالوا هل دخل الله؟ قال فريق المفسرين داخل في السلوك اصاله سلوك الفروج تشهد على اصحابها يوم لقائها فلا تستمتع لحظات وتشهد لنفسك نجما لم تصور وخلق ما ينتهي وتشكر لنفسك نعشا عياذا بالله. قال تعالى ولا يزدون وما يفعل ذلك يبقى عذابا يضاعف له عذاب يوم القيامه ويخرج الايمان. لكن رب الرحيم يفتح ابواب التوبه امام التائبين فيقول حتى لا يأس شخص من رحمه الله ولا وعمل أعمالا صالحة فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات. فأحيانا الشخص يرتكب محرما وبعد ارتكاب محرم يتأنى فيصلي ويصوم ويستغفر استغفارا كثيرا وصلاة كثيرة فتكون المعصية سببا في خير كثير حصل فيستمر على الخير فتتكافى سيئاته مع حسناته وبعد يحمل الحسنات فتزداد صحيح فتزداد كفا الحسنات سخرا وبهذا تبدل السيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. هكذا قال تعالى ثم أعطك خيرا والذين لا يشهدون الزور لا يشهدون الزور احتملت معاني متعدده وكلها صحيحه لا يبدون بشهادات زهور المحاكم والمجالس الباطلة فأي مجلس في باطل في لهو في شرك لا يشهد له بباطل لا يحضر له والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بلغو مروا كراما لم يتلوثوا بلغو لم يخوضوا أكثر مع الخائضين لم يجدوا مع مضيئ الأرقام مع العابثين مع الملايين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالأمر مروا كراما هكذا قال تعالى والذين إذا ذكروا ولا يستطيعون استفادوا بها انتفعوا بها لم يخلوا عليها صم العميان بل استفادوا من الآيات. إذا مروا بقوم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ذكروا الله. إذا مروا بقوله تعالى استغفروا ربكم استغفروه. إذا مروا بقوله تعالى أصلحوا ذات بينكم أصلحوا ذات بينكم. الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخلوا عليها صوما وعميانا بل وقفوا يتساءلون ماذا يريد من يقفون. كان أخ عمر عبد العزيز رحمه الله مع قومه قال: أفرأيت ما كان مسيئين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أقنعهم ما كانوا يمتعون. وقف متحملا وهو الخليفة الراشد الذي كان من الأول قبل أن يكون خليفة، وكان متزوجا بامرأته، أبوها خليفة، جدها خليفة، زوجها خليفة، إخوانها خلفاء، كما قال الشاعر: أخت الخليفة خليفة زوجها، بنت الخليفة والخليفة جدها. كان من أعلم، ولكن وقف مع الآية الكريمة متدبرا: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم شاءهم أن كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. يقول: ما حاصلك إذا متعت يا ابن آدم طيلة حياتك بكل ما تشتهي، جمعت كل الأموال التي تريدها، تزوجت أشمل النساء، سكنت أشمل البيوت، ركبت أحسن المراكب، تقلبت أعلى المناصب، لم تشتكي قط، لم تقل قاطرا أبدا، لم تشتكي قط، لم تتألم قط، لم يعكر صوتك قط. ثم جاءك الموت، هل انتفعت بشيء مما حصل؟ كلا، بل كما قال تعالى: ولقد جئتمونا فرادى، كما خلقناكم اول مره، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما انا معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وظن انكم ما كنتم تشركون. لقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: يقع عليه ثلاثه، يخشى اثنان ويبقى واحد، يتبعه اهله وماله وعمله، يخشى اهله وماله ويبقى عمله. قال تعالى: والذين اذا ذكروا بايات ربهم لم يخلوا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين اي ما تقتربي اعيننا فلا ننظر الى شيء اخر سوى واجعلنا للمتقين اماما، اي اجعلنا ائمه للمتقين، سابقين للصلوات، سابقين للصيام، سابقين للاذكار، سابقين للصدقه، في كل شيء ائمه يا رب. في مصلحه بين الناس نثبت، في الصدقه نثبت، في الذكر نثبت، في الصيام نثبت، اجعلنا للمتقين اماما. هكذا يقولون: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. قال تعالى: اولئك يجزون الغرفة بما صبروا، اعلى جنان بما صبروا، ويلقون فيها تحية وسلام، سلام من الله ومن ملكة الله ومن الأبدان المخلدين. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام، خالدين فيها في جنات وتحيات حسنة مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، أين البكين منكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. سوف وزيدوا أمالكم قبل أن توجد عليكم، فإن المعسلات لا ريب فيه. ولقد قال ربكم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واحفظوا نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. ألا تستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، دائما العلم بالتعلم والعلم بالتعلم والأخلاق الكريم فلان بالتقرب عليه، كما قال رسولكم عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله، ومن يستعف يؤفه الله، ومن يستغني يغني الله. فشديد بكم أن تتقربوا على مكان الخلق، تتقربوا على الطاعات إن كنتم كسالى أو تخلفتم عن خصلة كريمة من خصال الخلق، فتدربوا عليها. تدرب أن تصبر على الشهادات الجيدة وعلى حماقات الحق وعلى الألفاظ الشديدة التي تلقى إليك. قال عليه السلام: من يتصبر يثبته الله. كان تدرب على الكرم أن تكون كريما، تدرب أن تكون بيدك لعبة تحبها وتستسيغها واحرم نفسك منها، وتبيع إلى فقير أو إلى يتيم أو إلى أرملة من الأرواح. تدرب على الصدق وعدم الكذب، فلا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يقتل عبد الله الصديق. تدرب على الإخلاص، ومن صور التدرب يحلم أن تصلي بالليل بعيدا عن أعين الناس، ومن صور التدرب يحلم أن تتصدق في السر. تدرب على مكان الإخلاق، ومع التدرب اسأل الله أن يوفقك له، فإن الخلق الكريم يتناول أولا بسؤال النبي. قال تعالى: ولكن الله يمن على من يشاء لعباده. وفي دعاء رسولكم الكريم عليه الصلاة والسلام: اهدني بأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يأتي بأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئة، لا يصرف عني سيئة إلا أنت. في أداء رسولك وفي تعوذاته: اللهم إني أعوذ بك من منكرات ابتسام بأمر الله ورغبة في الأجر والثواب، لا لأنك مصلح بل لأن الله قال: للعبد الصالح كما قال